هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. شوف يا حج عصران، انت مش جيت لي؟ خلاص جيت لي فهيم، خلي فهيم يفهمك. امال ايه؟ ما هو اصلي بصراحة كده يا فهيم اخوي، انا مستخسر يكون في قرشين حد الحكومة ولا ناخدش جزء منيهم. هم القرشين وخلاص، طلعوا من ذمتهم، ياخدهم زيد ياخدهم عبيد، مش هتفرق مع الحكومة. لولاش بس هي الشروط بتاعتهم دي والمسر تاهت والجناها. عند فهيم هتلاقي الحل المتين. احنا نعمل لهم الورق اللي هم طالبينه، والشروط نخليها تنطبق بطريقتنا. يعني هم خسرانين ايه؟ وعلى قولك هي جده جده الفلوس دي خرجت من ذمتهم. خير في حاجة يا عادية؟ لا يا فهيم، عدم المؤاخذة يا حج عصران، واني جايبة الشاي على هني، سمعتكم غصب عني. الفلوس دي هي خرجت من ذمة البلد، لكن للناس اللي مش لاقية، الناس اللي محتاجة صح. وهو مين مش محتاج يا عدلات؟ كل واحد محتاج في حاله. طيب لو مش خايفين من ربنا، مش خايفين الحكاية تتكشف والناس تتكسف والصحيح يتلف؟ الشغل ألف ليلة اللي انت عايشة فيه ده، ايه اللي يكشفها ويكسفها ويتلف؟ قولي يا شهرزاد. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. ألو يا ساخن، ممكن سؤال لو سمحت؟ استفسار حضرتك. انا ماليش دعوه، احنا بس بنسال. يعني لو اللي بيقدم على برنامج تكافل وكرامه، يعني لو سجل بيانات مضروبه مش حقيقيه، يعني البت يحصل له حاجه؟ طبعا، ولو اننا عارفين ان ناس بلدنا الجدعان مش ممكن ابدا يستحلوا نفسهم مساعدات عاملاها الدوله للناس المحتاجه فعلا. الأسرة أو الفرد المستفيد من مساعدة تكافل أو كرامة بيوقع عند استلامه الفيزا كارت على ورقة، وبيبصم عليها كمان، والورقة دي بتحمله مسؤولية إن الكلام اللي أدلى بيه في الاستمارة كله صح، بطاقة الرقم القومي السارية، وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة، شهادات ميلاد الأولاد، شهادات من المدارس اللي فيها الأولاد بتأكد إن هم منتظمين في الدراسة، 3 وصولات كهرباء، وشهادة من الوحدة الزراعية إن المتقدم ما عندوش أملاك زراعية، ورقم بطاقة التموين لو موجودة. وفي حالة وجود بيانات مش صحيحة تجعله يستفيد من المساعدة وهو غير مستحق فعلا، بتتوقف المساعدة فورا، وبيتبعت له إنذار قانوني بدفع المبالغ اللي خدها دون وجه حق، أو بيتحول لقضية يتحمل فيها كل المسؤولية. قضية يعني شرطة وسجن وكده؟ تمام، دي حقوق ناس يا فندم. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. مع السلامة. مع السلامة حاج عصران يا حبيبي، مع ألف سلامة، وشيل الموضوع ده من دماغك وعاد تفكر فيه تاني. وانت عدلات، انت حسك عينك تفتح يا حنكك بكلمة. حضري لقمة. العشاء جاهز يا سبعي، محضرة علشان تولف عليه، لاني شكلك حتاكله كتير قوي قوي قوي الفترة اللي جاية لو ركبت دماغك. ايه دي؟ عيش وغموس؟ لو انت صادق، عيش وحلاوة. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة. أحمد بدير، بدرية طلبة،